العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. باب التيمم. باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. هذا الباب، باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، يقال يمم كذا بمعنى قصد، وكما قال الله جل وعلا: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين. وسمي التيمم المقصود بهذا الاسم لأن المرأة يقصد إلى الصعيد ليعمل التيمم. وفي الاصطلاح هو بدل استعمال التراب بدل الماء لمن لم يجد الماء أو لا يستطيع استعماله. والتيمم من خصائص هذه الأمة، ما كانوا في السابقين يتيممون بالصعيد ويتطهرون به، وإنما ميز الله هذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطي ما لم يعط غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكما سيأتينا إن شاء الله في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. من هذه الخمس التيمم، ومن هذه الخمس الصلاة في أي بقعة طاهرة إلا ما استثني من الأماكن التي هي إما لنجاستها أو خوف نجاستها أو خوف الوقوع في الشرك كالمقابر. وما عدا ذلك من البقاع فيصلى فيه. وأما من كان قبلنا فلا يصلون إلا في كنائسهم أو بيعهم، يعني أماكن مخصوصة للعبادة. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم كذلك، فهو ثابت في الصحيحين وفي مسند أحمد وعند النسائي والدارمي وابن خزيمة وأبي عوانة وابن حبان والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة والطبراني، كل هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث. وهذا الحديث جزء من حديث مطول في صحيح البخاري رحمه الله، سنقرأه إن شاء الله الآن لنستفيد مما فيه من الفوائد العظيمة. عن عمران بن حصين، عمران هذا من الصحابة المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضله رضي الله عنه أنه كانت تسلم عليه الملائكة. يقول رضي الله عنه: فاكتويت فتوقفت عن السلام ثم عادت إلى السلام لما شفي كيه والله أعلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، ستأتينا قصة هذه الصلاة التي لم يستيقظوا لها إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها لصلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم من رفقه بأمته وإرشاده من لم يعلم كان لا يعنف ولا يوبخ إلا من يستحق ذلك. رأى رجلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ يسأل عن السبب، لأن المرء قد يعمل العمل غير المشروع ويكون له مبرر، مع أن يكون له عذر صحيح أو يتوقع أن له عذر، فلا يلام من أول مرة حتى يعلم عنه قصد المخالفة والمعاندة، فهو لا يخلو إما أن يكون له عذر مقبول أو يكون له عذر يظنه مقبولا وليس مقبول، وإما أن يكون لا عذر له، فهو لا يلام إلا في حالة واحدة إذا لم يكن له عذر، أما إذا كان له عذر مقبول فلا يلام، أو له عذر يظن أنه مقبولا فيوجه ويعلم. فقال: يا رسول الله، أجنبت، أصابتني جنابة ولا ماء، أصابته جنابة احتلام لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يقول: ولا ماء، يعني ما في ما يكفي للاغتسال، بينما قد يكون فيه ما كافي للتيمم أو أنه حتى الوضوء لا ماء، لكن الوضوء علم أن التيمم مشروع عن الحدث الأصغر، هذا معلوم، لأن التيمم عن الحدث الأصغر معلوم قبل إسلام عمران بن حسين رضي الله عنه، لكنه يتوقع أن التيمم كما توقع غيره من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر، أن التيمم للحدث الأصغر دون الأكبر. فما لامه النبي صلى الله عليه وسلم ولا وبخه، وإنما قال عليك بالصعيد. الصعيد سيأتينا التفصيل فيه، هل المراد به كل ما تصاعد على وجه الأرض كما قال بعض الأئمة، أم المراد بالصعيد التراب الذي على وجه الأرض؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فإنه يكفيك، أي يكفيك الصعيد عن الماء الذي تغتسل به إذا لم تجده. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن التيمم يكفي عن الحدث الأكبر كما يكفي عن الحدث الأصغر. والأمة مجمعة على أن التيمم مشروع، فقد ورد في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين، ولكن اختلفوا رحمهم الله في صفته، صفة التيمم، هل هو ضربة واحدة أو ضربتان أو ثلاث ضربات كما قال بعضهم، واختلفوا هل هو في الوجه والكفين فقط أم في الوجه والكفين والذراعين أم في الوجه والكفين والذراعين والعضدين إلى الأبط. قيل بهذا وهذا وهذا، كما اختلفوا في الصعيد أهو في التراب فقط أم كل ما تصاعد على وجه الأرض حتى لو كان خشب أو حديد أو حجر مغسول، قيل بهذا، أو حتى لو كان ثلج لا غبار فيه إطلاقا، قيل بهذا كما سيأتينا إن شاء الله. فإنه يكفيك، يكفيك عن الماء إذا لم تجده أو لم تستطع استعماله. وسيأتينا أن الجنب إذا تيمم وصلى فإنه لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء، وإنما يلزمه أن يغتسل. يلزمه أن يغتسل حتى ولو قيل إن التيمم رافع للحدث، وبعضهم يقول التيمم مبيح الصلاة لا رافع للحدث. والصحيح إن شاء الله أنه رافع كما سيأتينا، ولكنه يلزم من وجد الماء وقد تيمم لجنابة أن يغتسل، وأن استعماله مشروع، ويجوز للإنسان أن يعمل ما يوجب الغسل وإن علم أنه لا ماء عنده، فيتيمم ويكفيه ذلك، كما قال العلماء في من خرج مسافرا أو محتطبا أو يرعى الإبل وهو يعلم أنه لا ماء عنده، أن له أن يجامع زوجته ويتيمم ويصلي بعدما يغسل فرجه، ولا يقال له يجب عليه أن يمتنع عن الجماع لعلمه أنه لا ماء، يقال لا، لا يمنع عما أباحه الله له. فأخذ من هذا الحديث مشروعية التيمم في الحدث الأكبر كما هو معلوم في الحدث الأصغر، وأن من فعل ما يلام عليه لا يلام حتى يتبين أمره، لأن كون الرجل يجلس في ناحية والناس يصلون هذا شيء يلام عليه، لكن لا يبادر بلومه حتى يستوضح الأمر، فإن من فعل شيئا يخالف الشرع فلا يبادر بلومه وتوبيخه حتى يسأل عن سبب فعله ذلك. وكما تقدم أمس في أن من فعل فعلا قد يلام عليه، يحسن ألا يذكر اسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه يعرفه، والراوي رضي الله عنه قال يا فلان، وهو مسمى في بعض الروايات، لكن يحسن ألا يكشف عن اسمه، لأنه قد يكون ذكره من باب الغيبة، والحكم الشرعي حاصل بدون أن ينادى الرجل باسمه. نعم، ممكن أن تقرأ نص الحديث في صحيح البخاري فتح الباري. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في هذه السفرة أهي في غزوة الحديبية أم في فتح في غزوة خيبر أم هي في غزوة تبوك، أقوال وهل هي واقعة واحدة أم متعددة، لأنها رويت بعدة طرق، أهي كلها في وقعة واحدة أم في وقعات مختلفة. نعم. وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. نعم، يعني أحلى وقعة نزول عند المسافر إذا سار في الليل وأدلج، لأنهم كانوا يسيرون ليلا لعلمهم أن الماء عنهم بعيد، فيغتنم المسير في الليل حتى لعلهم يقربوا من الماء. ولما كلوا من المسير عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الرقاد، فقال أخشى أن تفوتكم صلاة الفجر، فقال بلال أنا أحرسكم يا رسول الله، فرقدوا. نعم. فهذا الراوي عمران رضي الله عنه يقول لا أحلى من تلك الرقدة والجلسة بعد التعب الطويل. نعم. فما أيقظنا إلا حر الشمس. ناموا وبلال يحرسهم وناموا معهم كذلك، فما أيقظهم إلا حر الشمس، يعني ما قاموا مع طلوع الشمس ولا قاموا مثلا على أول طلوع الشمس، على عند بزوغ الشمس ما في حر على أول بزوغ الشمس، فلا بد أنها بعدما ارتفعت الشمس. نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، لما قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تنام قبل أن توتر، قال يا رسول قال لها تنام عيناي ولا ينام قلبي، يعني لو نامت عيناي قلبي ينتبه للوتر، لكن هنا لحكمة يريدها الله جل وعلا نام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله لعل نومه هذا وعدم استيقاظه أنه اطمأن إلى من يوقظه، بخلاف ما كان لم يوكل أحد فهو لا ينام قلبه أما يهتم له صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه المرة لعله اتكل على أن فيه موقظ فهو نام عليه الصلاة والسلام واطمأن في نومه، ولحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف. يعني الراوي التابعي سمى الذين استيقظوا، ومن روى عن التابعي نسي عوف. لا يدري من هم إلا أنه حفظ أن الرابع عمر رضي الله عنه، فروي في بعض أحاديث أن الأول أبو بكر رضي الله عنه، ثم راوي الحديث عمران بن حسين، لأنه لو لم يكن الثاني ما استطاع أن يأتي بالقصة كاملة، قال فأول من استيقظ في بعض الروايات أبو بكر هو الثاني، والثالث الله أعلم به ذكر في بعض الروايات، والرابع عمر رضي الله عنه. نعم. ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ. نعم، هذه صفة اتخذها الصحابة رضي الله عنهم من باب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، هذه ناحية. الناحية الثانية أن حالته صلى الله عليه وسلم تختلف عن حالة غيره، لأنه قد يكون يوحى إليه، قد يكون عرج بروحه، قد يكون سبب من الأسباب، فلا يتعرضونه، لا يوقظونه. إذا نام لا يوقظه الصحابة حتى يستيقظ هو صلى الله عليه وسلم، وهو يختلف عن غيره. نعم. لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه، قد يكون روحه في السماء السابعة، قد تكون روحه في أقصى الدنيا في مكان آخر لحكمة لأمور لتشريع وهكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يوقظونه إذا نام. نعم. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. استيقظ الأول والثاني والثالث ولم يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم. استيقظ عمر رضي الله عنه بحر الشمس، فماذا يعمل؟ لا يستطيع أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم بمناداته، وكان رجلا قوي، وفي بعض الروايات حديدا أجوف، يعني صوته عالي، يخرج الصوت من أسفل الجوف بقوة. فماذا يعمل؟ اهتدى إلى أن يكبر، لأن التكبير لا لوم عليه به، أولا هو ذكر وثناء على الله جل وعلا، ثانيا أنه التكبير هو المنادى به للصلاة، إذا نودي للصلاة بالتكبير فكأنه يؤذن، وكرر ورفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو اهتدى رضي الله عنه إلى أن يجمع بين الأمرين، لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، ولا يسكت فيطول الوقت ويفوت، فاهتدى إلى أن يكبر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم نومه هذا عادي فهو يستيقظ بتكبير عمر، وإن كان خلاف العادة عرج به أو نحو ذلك فهو لا يضير أحد ولم يحدث شيئا، وإنما كبر الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال لا ضير أو لا يضير، الحمد لله، كان الرؤوف الرحيم. اشتكوا متأثرين من الحال والوضع، وكأنهم ينددون بالذي التزم بالحراسة. ارتفع الضحى وهم لم يصلوا الفجر، فقال عليهم الصلاة والسلام لا يضير أو لا ضرر، الأمر فيه سعة ولله الحمد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، اتقوا الله ما استطعتم. وهم متأثرين متحمسين لهذا، قد أصابهم شدة الضحى ولم يصلوا الفجر، فهون عليهم صلى الله عليه وسلم الأمر ما دام أنه لم يحصل تفريط، لأن المرأة يلام إذا فرط، أما إذا لم يفرط فلا لوم عليه. نعم. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل. فارتحل أي انتقل من المكان الذي هو فيه. نأخذ من هذا فوائد. أولا أن الوقت ما دام خرج فلا يلزم أن تؤدى العبادة حالا فورا، بل فيه مهلة، لأنه لو لزم للزم أن يؤديها في الحال. لكن ما دام الوقت خرج، لأن نقول إذا بقي من الوقت يسير فيلزم المبادرة من أجل أن يؤدي العبادة في وقتها، لكن ما دام أنه خرج الوقت فالتأخير اليسير لمصلحة لا يضر. ثم أمر ثاني، أن المرأة إذا حصل منه خطأ في مكان تقل عنها، يبدل الموقع، كما ورد في الحديث أن في هذا شيطان فننتقل عن الموقع، ولم ينتقل طويلا بل قال غير بعيد، يعني بس تغيير للمكان. نعم. ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ. نعم، توضأ لأن الماء مع الوضوء موجود. نعم. ونودي بالصلاة فصلى بالناس. نودي للصلاة، قال العلماء ينادى للصلاة بالأذان ولو خرج الوقت، لأن هذا هو وقتها هذه الصلاة فينادى لها. قال بعضهم لا ينادى للصلاة إذا خرج الوقت، وإنما هذا النداء الذي ذكر هو الإقامة، إقامة الصلاة، والظاهر والله أعلم الأول أنه نداء للصلاة، لأنه ليعلم من كان قريبا، لأنهم مجموعة كثير فليعلموا أنهم يحضروا إلى الصلاة. نعم. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم. هذا الحديث الذي بصدده نحن اللي أورده في عمدة الأحكام. نعم. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ سأله، كانوا يصلون وهو معتزل بعيد عنهم، حولهم يرونه ولم يصلي معهم. نعم. قال أصابتني جنابة ولا ماء. ما في ماء للاغتسال، وإلا فماء الوضوء موجود، قد يكون موجود. نعم. قال أو غير موجود، لكنه معلوم أن الحدث الأصغر عند الجميع يرفع بالتيمم، بخلاف الحدث الأكبر فيجهل بعضهم. نعم. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني عليك بالصعيد الذي هو ما تصاعد على وجه الأرض، كما سيأتينا الخلاف في ذلك. نعم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش. ثم سار في طريقه فاشتكى الناس إليه العطش، قالوا عطشنا ولا ماء. لو أن المقصود الوضوء أو الاغتسال أو نحو ذلك كان التيمم، لكن الشرب، الناس يبغون ماء والشمس حارة، فاشتكوا إليه. نعم. وهم كانوا إذا حزبهم أمر من أمور دينهم أو دنياهم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مرشدهم. نعم. فنزل فدعا فلانا يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء. من المعلوم أن الجيش إذا كان في البحث عن الماء الجيش يصعب انتقاله وسيره بسرعة، فانتدب اثنين أو عصابة مجموعة من ضمنهم الاثنين كما ورد في بعض الروايات، وقال ابحث عن الماء، لأنهم لا يدرون هل الماء على طريقهم أو الماء يحتاج إلى أن يعرجوا يمينا أو يعرجوا شمالا، أين يكون الماء لا يدرون. وإذا كان فيه رسول يتبع ويسأل حتى يقف على الماء ثم يأتي إلى من بعثه فيخبره عن الماء. نعم. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها نعم بحثوا ساروا فيما أرسلهم في إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا امرأة راكبة على بعير قد سدلت رجليها بين مزادتين، المزادتين قربتين كبيرتين، سميت مزادة لأن أصلها قربة جلد شاة مثلا زيد فيه، إذا كانت جلد لشاة واحدة يقال لها قربة، لكن إذا كانت كبيرة قيل لها مزادة لأنها مزيد فيها ليست قربة واحدة، والمزادة معروفة شبه ما يسمى بالوقت الحاضر بالراوية، يعني من جلد كبير زيد فيه، وهي قد أخذت مزادتين وضعتهما على البعير كل واحدة على جنب، وهي المرأة راكبة في الوسط امرأة واحدة مشركة. نعم. فقال لها أين الماء؟ قالت نعم. قالت عهدي بالماء أمسي هذه الساعة. هذه يعني بينكم وبينه 24 ساعة، ليس بقريب. عهدي حينما رأوا المرأة ومعها الماء وهذا الذي يريدون، لكن أحبوا أن يستفسروا منها أول ويلاطفوها حتى تدلهم على الماء. قالوا لها أين الماء؟ قالت عهدي به هذه الساعة، يعني من أمس مثل هذه الساعة، يعني 24 ساعة. ماذا يعملون؟ ما يستطيعون يصلوا إلى ذاك المكان والماء الآن موجود معهم لهذه المرأة، فماذا يعملوا؟ ولن يحدثوا بها حدثا، هي مشركة وكافرة وقد يكون لا عهد لها ولا ذمة، ويستطيع أن يقتلوها ويأخذوا ما معها من الماء، وحتى إنها قالت لهم كلاما يسخطهم، لكنهم رضي الله عنهم صبروا عليها وتحملوا منها كما سيأتي. فماذا عملوا؟ أخذوها مع مائها لما قالت لهم إن الماء عهدي به أمس هذه الساعة 24 ساعة. قالوا اذهبي معنا. نعم. ونفرنا خلوفا. قال نعم. نعم. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ. نعم. قال هو الذي تعنين. لما رأوا الماء لا يمكن أن يفرطوا به، والماء المارد بعيد، فقالوا لها إذن انطلقي معنا. قالت إلى أين؟ هي مرسلة من ذويها وأهلها، وذكرت أن لها صبية أيتام، فقال لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبي معنا للرسول. ما تعرف إلا أنها سمعت قالت هو الذي يقال له الصابع، لأن الصابع في لغة العرب من ترك دينه إلى دين آخر، وهم رضي الله عنهم لم يعاجلوها، وإلا قالت لهم هذا القول الذي لا يرضونه وهي كافرة ومشركة ولا عهد لها ولا ذمة ومعها بغيتهم، فلم يتعرضوا لها. وثم إن قولها هذا القول ما استطاعوا أن ينكروا عليها فيقفوا هم وإياها في نزاع، ولا استطاعوا أن يقولوا نعم هو الصابع لأنهم لا يعتقدون ذلك رضي الله عنهم، قالوا هو الذي تعنين هو الذي تقصدين. فهم يعني هذا قصدك أنت وإلا فنحن لا نقول ذلك، لكن أنت هذا الذي تعنين هو فأخذوها معهم. نعم. فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، أخبراه بما قالت وبما قال لها وبسؤالهم عن الماء وبما أفادت. نعم. قال فاستنزلوها عن بعيرها. نعم، استنزلوها خلوها تنزل. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي ونور. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنزل المرأة جانب، فنزلت ودعا بإناء صغير وأطلق أفواه المزادتين وأخذ من هذه قليل ومن هذه قليل وتمضمض فيه صلى الله عليه وسلم ورد الماء على الإناء الذي تمضمض به، ثم أعاده إلى المزادتين وأوكأ أفواههما، فاختلط هذا الماء بريق النبي صلى الله عليه وسلم كله، كل المزادتين، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يفتح الفتحة الصغيرة التي تكون في خلف المزادتين. ما هي؟ العزالي. نعم. أطلقها ثم بدأ يصب من الماء، من هذه شيء ومن هذه شيء، ودعا الناس الحاضرين كلهم بأن يسقوا يستقوا وي بأن يسقوا ويستقوا. اقرأ اقرأ. ونودي في الناس اسقوا واستقوا. اسقوا واستقوا يعني اشربوا أنتم وأسقوا من تريدون وعبوا في أوانيكم وما معكم من هاتين المزادتين. والمرأة جالسة في ناحية تنظر ماءها ماذا يعمل به، نعم، ثم أعطي. فسقى من سقى واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. أعطي الذي أصيب بالجنابة ماء على قدر جنابته وقيل له اذهب بعيدا واغتسل، فذهب واغتسل. نعم. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. المرأة قائمة واقفة تنظر هذا الأمر العجيب. نعم. وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. يحلف الراوي رضي الله عنه إنها أشد ملاءة يعني مملوءة القربتين الراويتين المزادتين أكثر مما كانتا عليه من قبل، يعني ما نقصت بل زادت. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جيش عدد كبير شربوا وحملوا معهم واستقوا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها، كافئوها، اجمعوا لها شيئا من طعام. نعم. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، يعني تمرة عجوة وسويقة أو سويقة نوع من السويق، وما تيسر من طعام، جمعوا من هذا ومن هذا ومن هذا حتى جمعوا منه شيئا فأعطوه إياها. نعم. حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا نعم ووضعوا الثوب بين يديها، قالوا لها: هذا بعيرك وهذا ماءك وهذا الطعام بين يديك لك ولصبيتك. وهي امرأة مشركة لا عهد لها، بل هي حربية، وتكلمت بما تكلمت به، فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعطاها وجاد عليها وأمر بأن يجمع لها. نعم. قال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لمن يخبرها، بأن يخبرها إن ماء ما تعرضناه، هذا ماءك الذي في المزادتين ما تعرضناه وما أخذنا منه شيء، وإنما الله جل وعلا هو الذي سقانا. فيقال إنه ما جاءهم من مائها شيئا إطلاقا، ميز الله ما سقاهم عما كان في مزادة المشركة. نعم. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. نعم. قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ تأخرت عليهم فسألوها: ما الذي أخرك؟ نعم. فأجابت قالت: العجب. العجب شيء معجب. نعم. لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ. لا تزال على ما كانت عليه. نعم. ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. حلفت يمين إنه لأسحر ما بين هذه وهذه، بالسبابة والوسطى، السماء والأرض، يعني ما بين السماء والأرض ما فيه أسحر منه، أو هو رسول حداهم. إن كان ساحر فهو ما في أسحر منه لا في السماء ولا في الأرض، أسحر ما بين هذه وهذه، يعني السماء والأرض، أو هو. نعم. وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض. نعم. أو إنه لرسول الله حقا. ولا يخلو من أمرين، إما أنه أسحر ما بين السماء والأرض، أو أنه رسول الله حقا صدق. نعم. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. من حسن خلقهم وحفظهم لما كان بينهم وبينها من هذا الماء، كان المسلمون يغيرون على أقوام حولها هنا وهنا وهنا، لأنهم محاربون، ولا يغيرون على قومها، تركوا قومها إكراما لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا ستكون النتيجة. نعم. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قالت لهم، يعني هؤلاء القوم الذين هم المسلمون يغيرون على كل من حولكم ويتركونكم، ما هذا إلا عن عمد، إلا عن قصد تركهم إياكم للحفاظ على ما كان بيني وبينهم في جلسة الماء، فهل لكم في الإسلام؟ كان نتيجة إكرامها أن دعت قومها إلى الإسلام فاستجابوا لها فأسلمت وأسلموا. نعم. قال أبو عبد الله: صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. الصابئين طائفة من الطوائف أهل دين ليس لهم كتاب، وإنما هم قرأوا الزبور وأخذوا به. ويقال عند العرب لمن ترك دينه إلى دين غيره يقال صابئ. فكفار قريش يسمون المسلمين الصابئين، لا أنهم أخذوا بالزبور، وإنما لأنهم تركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم واعتنقوا هذا الدين الجديد، فهم للتنفير عنهم يقولون صابئة. فهذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأمور من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وكرمه وجوده ولطفه عليه الصلاة والسلام، وأنه في كل أموره يسير برفق ولين ومعاملة حسنة حتى للمشركين، حتى للكفار، حتى من يتهجم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى دينه يرفق به، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. والله جل وعلا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. لو قتلوا هذه المرأة وأخذوا ماءها فلا لوم، لأنها كافرة ومعها ما يريدون، ولا ذمة لها ولا عهد، ولكنهم ترفقوا بها ولم يمسوا ولم يأخذوا من مائها شيئا، وكافأوها على ذلك بما أعطوها من الطعام، ثم كافأوها على ذلك بأن كانوا يغيرون على من حولها من الكفار ويتركون قومها إكراما لها، حتى دعتهم إلى الإسلام فأسلموا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأسئلة فيها الخلاف، هل التيمم رافع أو مبيح، هل هو خلاف لفظي أو له نتيجة، سيأتي هذا إن شاء الله. يقول: يوجد قطعة أرض جوار بيتي وأنا محتاج إليها لأجعلها متنفسا لبيتي، أجعل فيها حوش أو غيره، فهل أستأجرها من الوقف أم أشتري أرضا موازية لها مثلها في المساحة بدلا عنها؟ مثل هذه التي هي مبادلة مع وقف ما يصلح فيها الفتوى، وإنما عليك الرجوع إلى القاضي، قاضي المكان الذي أنت فيه، ترجع إليه وهو ينظر في مصلحة الوقف ويعاملك بما فيه مصلحتك إن شاء الله. هذا الأخ يقول إن والده لم يذبح عنه العقيقة، فهل يذبح عن نفسه أو لا؟ الأصل أنها لا تجب ولا تستحب في حق الولد عن نفسه، وإنما هي على الوالد إذا تيسر له ذلك، وإذا لم يذبح فلا شيء على الولد. يقول: أيهما أفضل، صيام الأيام البيض أم صوم يوم الاثنين والخميس؟ في كل خير، في كل خير وحسب استطاعتك. إذا صمت أيام البيض فحسن، ثلاثة أيام في الشهر، وإذا صمت يوم الاثنين والخميس فذلك حسن وأحسن، لأنها أكثر، وكلما كان الصيام أكثر فهو أفضل. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء جمعتها أو فرقتها، أو فرقتها في الاثنين والخميس أو نحو ذلك، فلا ضير في هذا، وكل هذا قربة لله جل وعلا، ويحسن للإنسان أن يتزود من الأعمال الصالحة التي يستطيع أن يأتي بها، ولو عجز عنها في المستقبل فلا ضير عليه ولا لوم، لأن بعض الناس يقول: أحب أن أتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام الآن، أو بقيام الليل، أو بصلاة نافلة، لكن أخشى ألا أستمر عليها فآثم، يصيبني الإثم. وأقول: لا ضرر ولا حرج عليك، تقرب إلى الله بما تستطيعه، فإذا عجزت ولم تصم أو لم تقم الليل فالله جل وعلا يكتب لك ذلك إذا تركته لمرض أو سفر أو شبههما، فالله جل وعلا يكتب لك العمل الصالح وإن لم تؤده. فالمرء إذا اجتهد في الأعمال الصالحة أيام الرخاء والقدرة حفظه الله جل وعلا في أيام الشدة ولطف به. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تقول: بعد فراغي من العمرة لم أتحلل في الحرم، وأجلت ذلك لحين الذهاب إلى السكن، وعندما ذهبنا إلى الفندق تقول أتاها زوجها ونسيت أن تتحلل، ولما أصبحت تذكرت، فماذا عليها أن تفعل؟ لكونها لم تقصر من رأسها وقد جامعها زوجها قبل التقصير، لزم عليها فدية ترك التقصير.